السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، وقفنا في اللقاء السابق عند نهاية باب الهمزتين من كلمة، ونبدأ الآن في باب الهمزتين من كلمتين من شرحنا للشاطبية وقراءتنا لكتاب الوافي في شرح الشاطبية لفضيلة الشيخ عبد الفتاح القاضي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يقول الناظم رحمه الله في باب الهمزتين من كلمتين: وأسقط الأولى في اتفاقهما معا إذا كانتا من كلمتين فتلعلا، وأسقط الأولى في اتفاقهما معا إذا كانتا من كلمتين فتلعلا، وأسقط الأولى في اتفاقهما معا إذا كانتا من كلمتين فتلعلا، كجاء أمرنا من السماء إن أوليا أولئك أنواع اتفاق تجملا، كجاء أمرنا من السماء إن أوليا أولئك أنواع اتفاق تجملا، كجاء أمرنا من السماء إن أوليا أولئك أنواع اتفاق تجملا، وقالون والبزي في الفتح وافقا وفي غيره كاليا وكالواو سهلا، وقالون والبزي في الفتح وافقا وفي غيره كاليا وكالواو سهلا، وبالسوء إلا أبدلا ثم أدغما، وفيه خلاف عنهما ليس مقفلا، وبالسوء إلا أبدلا ثم أدغما، وفيه خلاف عنهما ليس مقفلا. هذا الباب يتكلم عن الهمزتين من كلمتين. تكلمنا في الباب السابق عن الهمزتين من كلمة، وهنا نتكلم عن الهمزتين من كلمتين. إذا اجتمعت الهمزتين من كلمتين، إذا اجتمعت الهمزتان من كلمتين، فلا يعدو هذا الاجتماع أن يكون إلا على هيئتين: إما أن تكون الهمزتان متفقتين في الحركة، أو تكون الهمزتان مختلفتين في الحركة. فإذا كانت الهمزتان متفقتين في الحركة فهما على ثلاثة أشكال: إما أن يكون الهمزتان مفتوحتين أو مضمومتين أو مكسورتين. وبعد قليل نتكلم عن الهمزتين المختلفتين في الحركة. معنى يبقى الهمزتين من كلمتين لهم كم شكل؟ شكلين. يبقى الهمزتين متفقتين في الحركة أو مختلفتين. الكلام ها هنا عن المتفقتين في الحركة. الهمزتين المتفقتين في الحركة، ما الاختيارات أو ما الأشكال؟ إما أن تكون الهمزتين مفتوحتين أو مضمومتين، أو هل هناك احتمال رابع؟ يا مفتوحتين يا مضمومتين يا مكسورتين، هل هناك حركات أخرى غير الفتحة أو الضمة أو الكسرة؟ نعم. يبقى الشكل الأولاني أن تكون الهمزتان متفقتان على ثلاثة أنواع: مفتوحتين، مضمومتين، مكسورتين. طيب، العمل في الهمزتين من كلمتين هو لأهل سماء، العمل أو التغيير في الهمزتين من كلمتين عموما التغيير فيها لأهل سماء. وعلمنا شيوخنا أن الهمزتين من كلمتين إذا اتفقتا في الحركة اختلف أهل سما في الحكم، إذا اتفقت الهمزتان في الحركة اختلف أهل سما في الحكم، وإذا اختلفت الهمزتان اللي هناخده بعد شوية يتفق أهل سما في الحكم. إذا اتفقت الهمزتين اختلف أهل سما، وإذا اختلف الهمزتين اتفق أهل سما. ازاي؟ هنتكلم الوقت على الهمزتين المتفقتين. الهمزتين المتفقتين هنقسمهم بطريقة تانية. هناخد سيدنا الإمام أبو عمرو البصري لوحده، وناخد نافع وابن كثير لوحده. مش احنا قلنا أهل سما هيختلفوا لما يتفق الهمزتين؟ هيختلفوا ازاي؟ أبو عمرو يكون له حكم، ونافع وابن كثير لهم حكم أو لهما حكم مختلف. حكم الإمام أبو عمرو البصري إذا اتفقت الهمزتين من كلمة أن يسقط الهمزة الأولى. يعني إيه يسقط؟ ها؟ يحذف. يعني إذا كانت الهمزتين من كلمتين متفقتين في الحركة، سيدنا الإمام أبو عمرو بيعمل إيه؟ يسقط الهمزة الأولى أو يحذف الهمزة الأولى، وهذا على المشهور أو هذا على الراجح، لأن هناك من العلماء من قالوا أن المسقطة أو المحذوفة هي الهمزة الثانية، ولكن الراجح أن الهمزة المسقطة أو المحذوفة عند الإمام أبي عمرو هي الهمزة الأولى. ولذلك الشيخ يقول وأسقط الأولى أي الهمزة الأولى في اتفاقهما، أي في حالة الاتفاق، سواء كانتا مفتوحتين أو مضمومتين أو مكسورتين، لأنها هنا مطلقة، معا أي اتفقتا الهمزتين معا. إذا كانتا أي إذا كانت الهمزتين من كلمتين أو من كلمتين، فتل على من؟ فتل على الإمام أبو عمرو بن العلاء البصري. يبقى احنا من الشطر ده عرفنا، أو من البيت ده عرفنا حكم الإمام مين؟ مولانا أبو عمرو البصري. سيدنا الإمام أبو عمرو البصري بيعمل إيه؟ يسقط الهمزة الأولى إذا كانتا متفقتين في الحركة من كلمتين. واعطانا الأمثلة، قال لك جاء أمرنا، فلما جاء أمرنا كيف يقرأها الإمام أبو عمرو البصري؟ يحذف الهمزة الأولى. كيف يقرأ؟ فلما جاء أمرنا، جاء أمرنا، فتصبح عنده من قبيل المد المنفصل، من قبيل المد المنفصل، لأن الهمزة الأولى حذفت، همزة الكلمة جاء حذفت، فأصبح الهمز المد بعده همز من كلمتين، فتصبح من قبيل المد المنفصل، فيجوز فيها ما يجوز لأبي عمرو في المد المنفصل. فإذا قرأنا للدوري نقرأ بالقصر والتوسط جاء أمرنا أو جاء أمرنا، وإذا قرأنا للسوسي نقرأ بالقصر فلما جاء أمرنا. واضح؟ المثال الثاني للمكسورتين من السماء إن وليست إن. وأنا أؤكد على الإخوة عندما أضبط الأبيات لا تضبطها بقراءتك، أنا أسمع الناس يقرؤون، حضراتكم أنا أقرأ وأنتم تقرؤون في واد آخر، أنا أعرف ماذا أقول، يعني أنا أضبط، أنا أعرف ماذا أقول وأعرف أنها مرسومة في الكتاب مشددة، فهذا تكرر أكثر من مرة. الضبط إن أولية الآية ماذا تقول؟ فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين، أم إن كنت؟ الهمزة مخففة في الآية أم مشددة؟ ها؟ مخففة، فلماذا تشددها في المتن؟ يبقى أنا لما ضبطتها قلت كجاء أمرنا من السماء إن أولية وليس إن أولية. تمام؟ الآية تقول فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين، من السماء إن كنت، فعندي همزة مكسورة آخر الكلمة والهمزة المكسورة بعدها في أول الكلمة، كيف يقرأها الإمام أبو عمرو البصري؟ حذفي أو إسقاط الهمزة الأولى. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. أولياء أولئك، وما كان لهم من دونه من أولياء أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء أولئك. سورة الأحقاف وليس غيره، ليس مثال للمضمومة غير هذا المثال. من أولياء أولئك، لما أجي أقرأها أقرأها لأبي عمرو أقول إيه؟ من أولياء أولئك، من أولياء أولئك، أو لو أقرأ بالتوسط من أولياء أولئك. واضح؟ أنواع اتفاق تجملا، يبقى هي دي الأنواع الثلاثة للهمزتين المتفقتين في الحركة والأمثلة. أنا أشرح الأول من عندي ثم نقرأ شرح الشيخ فيكون الأمور أكثر إيضاحا إن شاء الله. واضح؟ عرفنا حكم الإمام أبو عمرو؟ طيب، أنت قلت لنا من شوية أن الإمام أبو عمرو له حكم والإمام نافع وابن كثير لهم حكم آخر. طيب، حكم قراءة الإمام نافع وابن كثير كيف يقرؤون؟ خذ الراوي الأول لنافع مع الراوي الأول لابن كثير ويكون لهم حكم متفق، والراوي الثاني لنافع مع الراوي الثاني لابن كثير لهم حكم مستقل. يبقى الراوي الأولاني لنافع مع الراوي الأول لابن كثير العمل عندهم في الهمزة الأولى، يبقى الراوي الأولاني أو الراوي الأول مع الراوي الأول في الهمزة الأولى، والراوي الثاني لنافع مع الراوي الثاني لابن كثير في الهمزة الثانية. احفظها كذا، الراوي الأول مع الراوي الأول في الهمزة الأولى، والراوي الثاني مع الراوي الثاني في الهمزة الثانية. خلينا مع في الراوي الأولاني مع الراوي الأولاني في الهمزة الأولى، لأن الكلام هنا على الهمزة الأولى. بيقول لك وقالون والبزي اللي هو الراوي الأول مع الراوي الأول في الفتح وافقا، أي في الهمزة المفتوحة وافقا. وافقا من؟ ها؟ وافقا من؟ أبو عمرو آخر واحد، أو كلام على أبي عمرو. يبقى قالون والبزي يوافقان أو يوافقا أبا عمرو في المفتوحة، يعني يقرؤون بإسقاط أو بحذف الهمزة الأولى كأبي عمرو، بس بشرط أن تكون الهمزة الأولى أو الهمزتين مفتوحتين. واضح؟ يبقى يوافقون أبي عمرو في المفتوحة. طيب، ما حكم المضمومة والمكسورة عند قالون والبزي الراوي الأول مع الراوي الأول؟ قال لك وفي غيره، أي وفي غير المفتوح، كالياء أي تسهل كالياء، وكالواوي أي تسهل كالواو، سهلا أو سهلا. يبقى الهمزة الأولى مسهلة عند قالون والبزي في حال الضم والكسر. واضح؟ وقالون والبزي في الفتح وافقا، أي وافقا أبي عمرو في الإسقاط، وفي غيره أي في الضم والكسر أو في الكسر والضم كالياء، أي سهلت كالياء وسهلت كالواو. اعطيني مثال، نرجع للبيت السابق، جاء أمرنا، نقرأها القالون والبزي كيف نقرأها؟ ها؟ فلما جاء أمرنا كأبي عمرو لا خلاف. ومال الخلاف فين؟ في المكسورة والمضمومة. طيب، من السماء إن كنت من الصادقين كيف نقرأها لأبي عمرو؟ ها؟ من السماء إن كنت من الصادقين كيف نقرأها لابن كثير وقالون؟ تسهيل الهمزة الأولى مع المد والقصر. نقول إيه؟ من السماء إن كنت من الصادقين، من السماء إن كنت، من السماء إن كنت من الصادقين. واضح؟ طيب، في عندنا كلمة اسمها بالسوء إلا، وما أبرئ بنفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا، همزتين مكسورتين، كيف يقرأهما أبي عمرو أو كيف يقرأهما أبو عمرو؟ بالإسقاط بالحذف. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. طيب، ابن كثير وعفوا قالون والبزي الراوي الأول مع الراوي الأول يسهلون الهمزة الأولى، يقولون إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. مش دي القاعدة؟ قال لك هنا وبالسوء إلا أبدلا ثم أدغما، ذكر حكم مستقل لكلمة بالسوء إلا، فقال لك أبدلوا الهمزة وأضغموها، يقرأوها كيف يقرأانها؟ إن النفس لأمارة بالسوء إلا، بالسوء إلا ما رحم ربي. يبقى كلمة بالسوء إلا فيها خلاف، يا إما تقرأ على القاعدة لقالون والبزي، أو تقرأ بالوجه الآخر أو الزائد اللي هو وجه الإبدال مع الإضغام، إن النفس لأمارة بالسوء إلا، أو تقرأها على القاعدة بالسوء إلا. قال لك وبالسوء إلا أبدلا، أي آخر اثنين اللي هما مين؟ قالون والبزي، ثم أدغما، لأنها يبدلها واو ثم يدغم الواو الساكنة في المتحركة إدغام صغير. قال لك وفيه، أي وفي هذا الموضع خلاف عنهما ليس مقفلا. نقرأ الشرح كده، فهمتوا بسرعة عامة، نقرأ شرح الشيخ. طيب، عقد الناظم هذا الباب لبيان مذاهب القراء السبعة في الهمزتين من كلمتين، والمراد بهما همزتا القطع المتلاصقين المتلاصقتان وصلا الواقعتان في كلمتين بأن تكون الأولى آخر كلمة والأخرى أول الكلمة التي تليها، فخرج بها بقيد القطع الهمزتان في نحو فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، يعني لابد أن تكون الهمزتين همزة همزتين قطع، لكن لو كانت الهمزة الثانية همزة وصل الحكم ليس في هذا الباب. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وما إلا ما شاء الله، فكل ده الهمزتين الأولى همزة قطع والثانية همزة وصل فليست من هذا الباب. فإن الهمزة الثانية في هذه الأمثلة همزة وصل، وخرج بقيد التلاصق الهمزتان اللتان بينهما حاجز نحو السوء أن كذبوا، لابد أن تكون الهمزتان متلاصقتين رسما، أما السوء أن أو متلاصقتين نطقا السوء أن بينهما فاصل وهو المد، تمام؟ وخرج بقيد الوصل ما إذا وقف على الهمزة الأولى وابتدأ بالثانية فلا يكون فيها ولا في الثانية إلا التحقيق باتفاق القراء. يبقى القيد اللي بعد كده أن يكون هذا الكلام في حال الوصل، أما في حال الوقف على الهمزة الأولى فالوقف يكون، فالهمزة يكون فيها التحقيق لكل القراء، والهمزة الثانية تبدأ بالتحقيق لكل القراء. واضح؟ طيب، والهمزتان في هذا الباب قسمان، متفقتان في الحركة ومختلفتان فيها، كلام احنا قلناه. والمتفقتان في الحركة ثلاثة أنواع، مفتوحتان ومكسورتان ومضمومتان، في كلام جديد غير اللي احنا قلناه؟ الكلام واضح هنا. وبدأ الناظم بذكر مذاهب القراء السبعة في المتفقتين، فأخبر أن فتى العلا وهو أبو عمرو البصري أسقط، أي حذف في قراءته الهمزة الأولى من المتفقتين في الحركة، سواء كانتا مفتوحتين نحو جاء أمرنا السفهاء أموالكم شاء أنشر، أم مكسورتين نحو من السماء إن كنت، هؤلاء إن كنت، أو هؤلاء إن كنت، ومن وراء إسحاق يعقوب، أم مضمومتين وقد جاءتا في قوله تعالى في سورة الأحقاف وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين، وليس لهما نظير في القرآن الكريم. احنا قلنا المضمومتين ما جاتش إلا في موضع واحد فقط اللي في سورة الايه الأحقاف. وما ذكره الناظم من أن المحذوفة هي الأولى هو قول جمهور أهل الأداء، وقال بعضهم هي الثانية. مش أنا قلت من شوية إن هو مذهب الجمهور أو الأشهر أن المحذوفة عند أبي عمرو هي الأولى، لكن هناك قول آخر أن المحذوفة هي الثانية. طيب ماذا نستفيد من هذا الخلاف؟ فريق من العلماء يقول أن المحذوفة هي الأولى، والفريق الآخر يقول أنها الثانية، ما فائدة الخلاف؟ بيقول لك وثمرته، اقرأ كلام الشيخ، وثمرته هذا الخلاف تظهر في حكم المد، فعلى القول الأول يكون المد من قبيل المنفصل فيجوز فيه القصر والتوسط. يعني على القول الأول إن المحذوفة هي الأولى، يبقى المد هنا مد إيه؟ منفصل، حكمه كحكم المنفصل في بقية القراءة. إذا قرأت بالقصر تقرأ بالقصر، إذا قرأت بالتوسط تقرأ بالتوسط. واضح؟ طيب، فيجوز فيه القصر والتوسط. وعلى القول الثاني يكون المد من قبيل المد المتصل فلا يجوز فيه إلا التوسط. على القول الثاني للمحذوفة هي الثانية، فلا يجوز لك إلا التوسط. يبقى حين عرفنا ثمرة الخلاف إن الهمزة يكون فيها الوجهين، إن أنا عاملها كمعاملة المد المتصل أو كمعاملة المد الإيه؟ المنفصل، والاثنين والقولين صحيحين. وقوله أنواع اتفاق، أي هذه الأمثلة فيها الأنواع الثلاثة للهمزتين المتفقتين من كلمتين. ثم ذكر الناظم أن قالون والبزي وافقا، اللي هو الراوي الأول مع الراوي الأول في الهمزة الأولى، وافقا أبا عمرو على إسقاط الهمزة الأولى أو الثانية على الخلاف السابق في المفتوحتين، وحينئذ يجوز لهما ما يجوز لأبي عمرو من القصر والتوسط في حرف المد الواقع قبل الهمزة، وفي كون المد من قبيل المد المنفصل أو قبيل المد المتصل. واضح؟ كلام واضح لحد هنا. أما غير المفتوحتين من المكسورتين والمضمومتين فإنهما يسهلان الأولى من كل منهما بين بين، فتسهل المكسورة بينها وبين الياء، وتسهل المضمومة بينها وبين الواو. قلنا الكلام ده. ويجوز في حرف المد الواقع قبل الهمزة المسهلة التوسط والقصر سواء كانت الهمزة مكسورة أم مضمومة. ثم أفاد، أي أفاد الناظم، أن قالون والبزي أبدل الهمزة الأولى واوا ثم أدغم الواو الساكنة قبلها فيها، وذلك في قوله تعالى بالسوء إلا ما رحم ربي في سورة يوسف، فيكون النطق بواو مشددة مكسورة وبعدها همزة محققة. تمام؟ ثم قال الناظم وفي هذا اللفظ وبالسوء إلا، أي فيه تخفيف الهمزة خلاف عنهما، فيكون لهما وجهان، الوجه السابق وهو الإبدال مع الإدغام، والوجه الثاني وهو تسهيل الأولى على أصل مذهبهما. الكلام واضح؟ الكلام ده كله احنا بنقرأه وشرحناه منذ قليل، هل في أي مشكلة في هذا الكلام؟ طيب. وقوله ليس مقفلا معناه ليس الخلاف عن قالون والبزي في تخفيف هذا اللفظ مغلقا مسدودا، بل هو ذائع مستفيض في كتب القراءات. بعز لنا الخلاصة إن الوجهين في بالسوء إلا صحيحان، الوجهان صحيحان. واضح؟ طيب، احنا اتكلمنا عن حكم الإمام أبي عمرو أو حكم وحكم الراوي الأول مع الراوي الأول في الهمزة الأولى، بقي من أهل سماء الراوي الثاني اللي هو ورش مع الراوي الثاني اللي هو قنبل في الهمزة الثانية. يقول الناظم والأخرى كمد عند ورش وقنبل، وقد قيل محض المد عنها تبدلا، والأخرى كمد عند ورش وقنبل، وقد قيل محض المد عنها تبدلا، والأخرى كمد عند ورش وقنبل، وقد قيل محض المد عنها تبدلا، وفي هؤلاء والبغاء لورشهم بياء خفيف الكسر بعضهم تلا، وفي هؤلاء والبغاء لورشهم بياء خفيف الكسر بعضهم تلا، وفي هؤلاء والبغاء لورشهم بياء خفيف الكسر بعضهم تلا. فاضل عندنا سيدنا الإمام ورش الراوي الثاني مع سيدنا الإمام قنبل الراوي الثاني بيعملوا إيه في الهمزة الثانية؟ لهما وجهان، إما التسهيل بين بين وإما الإبدال، والأخرى أي الهمزة الأخرى كمد أي التسهيل كالمد عند ورش وقنبل. وقد قيل أي الوجه الآخر محض المد أي إبدال الهمزة مد محض عنها تبدل، يبقى الهمزة الثانية عند ورش وقنبل فيها كم وجه؟ التسهيل كالمد أو الإبدال حرف مد خالص. يعني والهمزة الأخيرة أي الثانية من الهمزتين المتفقتين في الحركة بأنواعهما الثلاثة كائنة كالمد أي تسهل بين بين أي بينها وبين الحرف المجانس لحركتها، فتسهل المفتوحة بينها وبين الألف فتكون مثل الألف، وتسهل المكسورة بينها وبين الياء فتكون مثل الياء الساكنة، وتسهل المضمومة بينها وبين الواو فتكون مثل الواو الساكنة. وهذا معنى قوله كمد، لأنها حال التسهيل تصير مثل حرف المد، وهذا الحكم وهو تسهيل الهمزة الثانية عن ورش وقنبل روي عنهما وهو تسهيل عن ورش وقنبل وروي عنهما الوجه الآخر فيها إبدالها حرف مد مجانسا لحركة الهمزة الأولى، فتبدل ألفا إن كانت الأولى مفتوحة، وياء إن كانت مكسورة، وواوا إن كانت مضمومة. وهذا معنى قوله وقد قيل محض المد عنها تبدل، أي تبدل المد المحض عن الهمزة أي جعل بدلا عنها، فيكون لورش وقنبل في الهمزة الثانية وجهان التسهيل والإبدال، فحينئذ لا يكون لهما في الأولى إلا التحقيق. وإذا أبدلت الثانية لورش وقنبل فالحرف الذي بعدها إما أن يكون متحركا أو ساكنا، فإن كان متحركا نحو جاء أحد أو من السماء إله أو أولياء أولئك أو أولياء أولئك فاقتصر على حرف المد ولا تزد عليه شيئا ولا تعتبره من باب البدل نظرا لعروض حرف المد بسبب إبداله من الهمزة. وإن كان الحرف الذي بعدها ساكنا نحو يمسك السماء أن تقع على الأرض فقد جاء أشراطها، فمد حرف المد مدا مشبعا لأجل الساكنين، فإن تحرك هذا الحرف الساكن لعارض فلك في حرف المد وجهان، المد الطويل نظرا للأصل والقصر نظرا للحركة العارضة. حد فاهم حاجة؟ أقول على وجه الإبدال لورش وقنبل، على وجه الإبدال لمين؟ لورش وقنبل. يكون ننظر إلى ما بعد حرف المد، إذا كان ما بعد حرف المد متحرك فيكون الإبدال مد طبيعي، وإذا كان بعدها ساكن يكون الإبدال مد لازم مشبع. الأمثلة: أو جاء أحد منكم، أو جاء أحد، مش هنا الهمزتين متفقتين في الحركة مذهب قالون والبزي وأبي عمرو الإسقاط الأولى، طب مذهب ورش وقنبل يا إما تسهيل الأولى أو جاء أحد تسهيل الثانية أو جاء أحد منكم أو إبدال الثانية، هبدلها حرف مد يعني أبدلها إيه؟ ألف. طب الألف ده مدها كم حركة؟ لا، بعدها متحرك تبدل مدا طبيعية. أو جاء أحد منكم، أو جاء أحد منكم، مد طبيعي. ليه أمد ست حركات؟ ليه هو بعدها متحرك بعدها ساكن أم متحرك؟ متحرك، يبقى تبدل مد طبيعي أم مد لازم؟ طبيعي. طب لو جه بعدها ساكن زي ويمسك السماء أن تقع على الأرض، لما يوصل ويمسك السماء أن، الوجه الأولاني التسهيل ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، لو أنا بعتبر بقرأ لقنبل. طب لو بقرأ له بالإبدال ويمسك السماء، مد متصل أربع حركات، بعد كده ويمسك السماء بعدها إيه؟ ساكن. أعمل إيه؟ أمد الساكن بمقدار ست حركات. ويمسك السماء تقع على الأرض إلا بإذنه. واضح؟ طيب لو خدنا مثال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، لو أنا قرأتها الورش حقرأ بنقل حركة الهمزة إلى الساكن، فالنون هتحرك بحركة عارضة. طيب في الحالة دي أمد مشبع على إن الأصل النون ساكنة ولا مد طبيعي؟ الوجهين. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، ده وجه التسهيل. طب وجه الإبدال، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. يبقى هنا عند الإبدال في كم وجه؟ وجهين، التسهيل وال عفوا القصر والإشباع. واضح؟ ويكون لقنطة، وهذا بالنسبة لورش خاصة، وللتخلص من التقاء الساكنين فيه من النساء إن اتقيتن، وهذا لورش وقنبل، فيكون لورش في البغاء إن وللنبي إن أراد ثلاثة أوجه، التسهيل بين بين والبدل مع والإبدال مع المد والقصر، وسيجيء له فيه في البغاء إن وجه رابع، ويكون لقنبل فيهما وجهان، التسهيل والإبدال مع المد المشبع، ويكون لهما في من النساء إن اتقيتن ثلاثة أوجه، التسهيل والإبدال مع المد والقصر، فلا فرق بين ورش وقنبل في هذه الكلمة. وليس في القرآن همزتان متفقتان في الحركة واقعتين في كلمتين وبعد الثانية ساكن تحرك للتخلص من التقاء الساكنين إلا في هذه الكلمة. وإذا وقع بعد الهمزة الثانية ألف وذلك فيه، فلما جاء آل لوط بالحجر ولقد جاء آل فرعون بالقمر، فعلى وجه إبدالها يوجد ألفان، الألف المبدلة منها والألف التي بعدها وهما ساكنان، فحينئذ يجوز لنا وجهان، الأول حذف إحدى الألفين تخلصا من اجتماع الساكنين، الثاني إثبات الألفين مع زيادة ألف ثالثة للفصل بين الساكنين. فعلى الوجه الأول وهو حذف إحدى الألفتين الألفين يتعين القصر، وعلى الوجه الثاني يتعين الإشباع، فيكون لورش في جاء آل في الموضعين خمسة أوجه، تسهيل الهمزة الثانية مع القصر والتوسط والمد في الألف التي بعدها لأنها من باب مد البدل المغير بالتسهيل، ثم إبدال الهمزة الثانية ألفا مع القصر والإشباع. وأما قنبل فله فيهما ثلاثة أوجه، التسهيل ثم الإبدال مع القصر والإشباع، وفي قوله وفي هؤلاء إن والبغاء إن احنا كده اتكلمنا في البيت الايه الاولاني، امال ايه بقى وفي هؤلاء ان والبغاء ان؟ في عندنا كلمتين زي ما خدنا من شويه وبالسوء الا ابدلا ثم ادغم، استثنينا كلمه للبز وقالون، وقلنا ان له وجه اخر فيه بالسوء الا، ايضا ورش له كلمتان فيهما وجه زائد وهما هؤلاء إن كنتم صادقين في سورة البقرة، والبغاء إن أردنا في سورة النور، له فيهما وجه زائد وهو إبدال الهمزة الثانية ياء مكسورة أو ياء خفيفة الكسر. طب إحنا خدنا من شوية إن هو ورش بيبدل الهمزة الثانية ياء في الوجه الثاني ياء مادية ياء ساكنة، أما في هذه الحالة الإبدال ياء مكسورة. طيب بيقول إيه بقى؟ بيان وفيها أولى والإن والبغاء بيان لوجه ثالث عن ورش خاصة في هذين الموضعين وهما هؤلاء إن كنتم صادقين على البغاء إن أرادنا تحصنا في النور، وهو أن بعض أهل الأداء عن ورش قرأ هذين الموضعين بياء مكسورة، فيكون لورش في هؤلاء إن كنتم ثلاثة أوجه: تسهيل الهمزة الثانية بين بين والأخرى كمد، ثم إبدالها وقد قيل محض المد، ثم إبدالها حرف مد مشبعة، ثم إبدالها ياء مكسورة. تقول يقول إيه؟ هؤلاء إن كنتم صادقين، تسهيل، هؤلاء إن كنتم صادقين، ابدأ الياء مدية، وجه الثالث ابدأ الياء مكسورة، هؤلاء إن كنتم صادقين. واضح؟ واضح؟ ويكون له في البغاء أربعة أوجه: تسهيل الثانية بين بين، ثم إبدالها حرف مد مع القصر والإشباع، ثم إبدالها ياء مكسورة. ولقنبل في كل منهما وجهان: التسهيل ثم الإبدال مع الإشباع. ويجب أن يعلم أن من مذهبه التغيير في الهمزة الأولى فإنه يحقق الثانية، اللي بيغير الهمزة الأولى لابد يحقق الثانية، وأن من مذهبه التغيير في الثانية فإنه يحقق الأولى، فليس هناك من يغير الهمزتين معا. ما ينفعش أن أنا أعمل تغيير في الهمزتين مع بعض، لو هغير اللي هيغير الهمزة الأولى لابد أن يحقق الثانية، واللي يغير الهمزة الثانية لابد أن يحقق الهمزة الأولى. واضح؟ طيب، في معانا البيت اللي جاي ده هو تتمة الكلام على الهمزتين المتفقتين في الحركة، وهو قاعدة عامة. البيت اللي جاي ده يعتبر قاعدة عامة وليس خاصة بهذا الباب فقط. بيقول ايه بقى؟ وإن حرف مد قبل همز مغير، يجوز قصره والمد ما زال أعدلا. وإن حرف مد قبل همز مغير، يجوز قصره والمد ما زال أعدلا. وإن حرف مد قبل همز مغير، يجوز قصره والمد ما زال أعدلا. هنا خلاصة البيت ده بيقول لنا ان انت لو لقيت حرف المد جه بعد منه همزة في كلمة وكانت الهمزة غيرت بالتسهيل، يعني حصل فيها تغيير، جاز لك في هذه الحالة ان تقصر المد على تغيير الهمزة. وإن كان الوجه الأصلي وهو المد، إثبات المد الزائد، هو الأعدل وهو الأقيس وهو الأفضل. بيقول لحضرتك اشتمل هذا البيت على قاعدة مهمة، وهي أنه إذا وقع حرف المد قبل همز مغير فإنه يجوز في حرف المد وجهان: المد على الأصل، والقصر لتغير سبب المد وهو الهمز، وتغير الهمز قد يكون بتسهيله بين بينك قراءة قالون والبصري في هؤلاء إن كنتم، هؤلاء إن كنتم، ينفع أقولها إيه؟ هؤلاء إن كنتم، هؤلاء إن كنتم، أو هؤلاء إن كنتم. وقد يكون بحذفه كقراءة قالون والبزي شاء أنشره ونحوه، وقراءة أبي عمرو في الأنواع الثلاثة في المتفقتين. فإذا كان تغيير الهمز بالتسهيل جاز في حرف المد الواقع قبله وجهان: المد والقصر، ولكن المد أولى وأرجح نظرا لبقاء أثر الهمز. وإذا كان تغير الهمز بإسقاطه جاز حرف المد قبله الوجهان والمذكوران، ولكن القصر أرجح نظرا لذهاب أثر المد. يبقى القاعدة اللي بتحكمنا إيه؟ ننظر في الهمز المغير، إذا كان للمد أثر باقي يكون المد هو الإيه؟ الأعدل والأولى، وإذا حذف الأثر ولم يبقى الأثر يكون الإيه؟ القصر هو الأعدل. تمام؟ فقول الناظم والمد ما زال أعدلا مقيد بما إذا كان أثر الهمز باقيا، أما إذا ذهب أثر الهمز فإن القصر يكون أعدل كما سبق. وتطبيقا لهذه القاعدة، إذا اجتمع مد منفصل مع مد متصل مسهل الهمز كقوله تعالى حتى إذا جاء أمرنا، فإذا قرأت لقالون أو للدوري عن أبي عمرو بقصر المنفصل في حتى إذا جاء لك في جاء أمرنا وجهان، القصر هو أرجح والتوسط. وإذا قرأت لهما بتوسط المنفصل لم يجز لك في المتصل إلا التوسط. يعني لو بتقرأ في المنفصل بالتوسط يبقى ما ينفعش لك في المغير المتصل المغير إلا التوسط. ليه؟ لأننا إذا قدرنا الهمزة الأولى هي المحذوفة كان من قبيل المنفصل، فيجب فيه التوسط ليتساوى مع المنفصل الذي قبله في مقدار المد. وإذا قدرنا أن المحذوفة هي الثانية كان المد من قبيل المد المتصل، وهو لا يجوز قصره في مذهب ما. أما إذا قرأت للبزي أو السوسي فليس لك إلا قصر المنفصل مع وجهي المتصل. وإذا قرأت لقالون هؤلاء إن كنتم صادقين بقصر المنفصل جاز لك في المتصل القصر والتوسط، وإذا قرأت بتوسط المنفصل لم يجز لك في المتصل إلا التوسط. ولا يجوز القصر لأنه يمتنع قصر الأقوى مع توسط الأضعف. ولما فرغ من بيان مذاهب القراء في الهمزتين المتفقتين في الحركة شرع في بيان مذاهبهم في الهمزتين المختلفتين فيها. إلى هنا نكون قد انتهينا من الكلام على الهمزة عن الهمزتين المتفقتين في الحركة في كلمتين. بقي لنا أن نتكلم على الهمزتين المختلفتين في الحركة في كلمتين. نرجئ هذا إلى لقاء قادم إن شاء الله، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.